إذ جاءوا زاغت الأبصار وزاغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما على الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم المؤمنون اهدنا الصراط المستقيم

شاهدا ومبشرا وبنات خالك وبنات خالك غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله أكبر. فلما إلا أن آمن سمع الله لمن حمده. الله أكبر. قل لأذنة مثنى وثلاث وارباع Yeah. اللهم إنا نعوذ بك من Thank you.